بعد بشتى أشهاد أن معنى يمكن أن يقال المنكر من كلمة القرآن هو فقط المتعارف من طرح كتابة. وأما إذا كان درسنا من الآن واحد وأما إذا كان المراد من القرآن القرآن الطريقي بين أدن القرآن هذا فيه ثلاثة احتمالات. هذا يعني يعني حينما يقولون فرق القطاع فرق طريقي ليس بحجة هذا فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أنه حينما يحصل له القطع فقعه ليس بحجة بمعنى حكم الشارع. يعني إذا فرض على أنه هذا الإنسان كان يشوف في الوجود أو كان يشوف في الحرمة حكم الشارع هو الرجوع إلى البراءة حكم الشارع في الوجود حكم الشارع في الحرمة هو البراءة. فلقول هذا الإنسان إذا قطع بالوجود افرض هو خاطئ او قطع بالحرمة افرض هو خاطئ لكن ما دام قطع فحكم الرجوع لنا الى البراءة. نقول له انت مثل الشارف روح يا احمد امتي ما لعنون انت لا تعلم بالوجوب انت الشارف بترجع حينئذ الى البراءة. وفي باب الصلاة امتش نفس الشاي اللي يشوف بين الثلاثة والاربعة الثلاثة والاربعة حكم البناء علينا على الأربعة بعد على الثالث. فلو فرض أن هذا قطاع وخطأ بأن هذا الركعة هي الركعة الثالثة من كل أبويا أنت ما دمت قطاع فحكم بحكم الشر. إذا كنت شايف ممكن تبني علينا على الأربعة يكون الآن تبني علينا هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن يكون المراد فتح القطاع في القطع الطريقي ليس بحجة بمعنى أنه حكم الشارع فيرتب آثار الشارع إلى كان هذا المقصود فهذا الاحتمال باطل جزما. إذ مع فرض كونه قاطع بأن هذا الركعة الثالثة شلون نقول له أنت احسب نفسك شارع أو أنت حتشوف نفسك قاطع نقول له على أنه رتب أحكام الشارع هذا عندهم غير معقول. هو لا يرى نفسه نسوي شارع يرى نفسه قاطع يعني شوف نفسه واقعا هو أنه قاطع. كيف يعقل للقاطع يقال له انت مو قاطع انت شاك فينا في الوجود ترتب احكام الشك في الوجود عليك هذا امر غير معقول. لا يعقل ان يقال للقاطع بالشيء انت شاك في ذلك الشيء ورتب على نفسك احكام الشاك في الشيء هذا امر غير معقول. وان كان المقصود هذا الاحتمال الثاني وان كان المقصود انه نمتع هذا القاطع على مرضه معنى قطع القطاع ليس بحب جيد ويعني معنى ارجع المن انت ايها القاطع على حكم الشارع لا بمعنى على انه نردع عن قطع هذا ننهى عن قطع هذا ونقول لابويا ترى انت قطعك وانت الشيء لان انت مريض انت انسان مريض من اقل شيء تقطع فننبهه على مرضه وعن قطعك كالشد اذا كان هذا هو المقصود فهذا امر معقول من باب الارشاد مرشد المريض عليكم السلام ورحمه الله هذا معقول لا باس بارشاد المريض الى مرضه لا باس بارشاد الانسان اذا خالف الواقع ها نرجع على انه ترى انت فقط مخالف امر لا باس بمقصود لكن نقول الارشاد لا يختص بالقطع حتى اذا فرض على ان الانسان كان غير قطع ما دام قطع مخالف للواقع ما دام قطع مخالف للواقع حتى اذا كان غير قطع فمن باب الارشاد نقول له حينئذ ان قطعك هذا ترى مخالف للواقع هذا ترى من مثل الشك هذا قطع من مثابة الشك هذا قطع غير مصيب لا باس من ذلك هذا إذا كان الباب الإرشاد يرشده إلى أن قطع الآخر لأنه غير مصيب للواقع فهذا لا يختص بالشخص القطع على الشخص حتى إذا كان غير قطع لا تأتي بإرشاده في باب الأحكام لا بأس بأش إذا إنسان قطع بشيء مخالف للواقع حتى إذا لم يكن قطع يرشده أن قطع مخالف للواقع لا بل واجب لا بل واجب إذا قطع مخالف للواقع فرجدين بلي أقول قطع مخالف للواقع هذا وفي باب الموضوعات أيضا في باب الموضوعات لكن في باب الموضوعات إرشاد الإنسان القاطع إذا قطع مخالف للواقع إرشاد إنما يجب مو في جميع الموضوعات لا في الموضوعات التي الشارع يحتاج فيها يهتم بها له اهتمام مبيت فيها وهي الاعراض والنفوذ والاموال قد يقال في الجمله الاموال الخطيره المهمه مو كل مال فالناس حينئذ اذا شخص حتى غير قطع اذا انقطع بشيء مقال واحد يكون نملك حينئذ لن يرجع انها قطع غير مقال وكشفها ليس قطعي مثل قطع وإذا قلنا أنه إرشاد هذا الإنسان لازم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى النهي جنسي من باب الإرشاد لا بد من إرشادي هذا هم ما لا يختص إذا قلنا بلزوم البيان أن هذا قطع مقابل واقع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمري لا يختص القطاع غير قطاع ما دارت أن نشيله من باب الأمر بمعرفنا هالفراغ ما راح نشوف ثلاث خصوصية للقطاع غير القطاع وإذا كان هذا الاحتمال الثاني فهو الأخير وإذا كان المقصود من أن هذا قطع القطاع ليس بحجة بمعنى أنه بعد ما قطع وأتى بالعمل وكان قطاع وعمل وقطع مخالف للواحد نازل إعادة العمل لازم أن يعيد العمل إذا كان هذا هو المقصود فهذا أيضا صحيح لازم أن يعيد العمل ليش؟ لأن إذا الواقع كان مطلوب من عدة وهذا ما جاء بالواقع فلازم أن يعيد لكن هذا ما يكتب فينا بالقطع حتى في القطع إذا قطع بشيء فصار الواقع وأتى بالعمل وانكشف لأن هذا قطع مخطئ لازم أن يعيد العمل فهذا ما يخطر إذن الخلاصة هكذا أنه بعد فهرس المصلحة تنطبق العبارة إذا كان المقصود أن قطع القطاع يعني قطع الطريقي في باب قطع الطريقي القطاع قطعه ليس بحجة عليكم الكلام رحمه إذا كان هذا هو المقصود هذا فيه ثلاثة احتمالات إن كان المقصود منه أنه حين حصول قطعه نقول ذكر أحكام الشاك أنت كان الشاك ارتفع على نفسه الشاك في الوجود هو يرجع البراءة انت ما شاك هذا لا معنى له ليش لان هو بعد قاطع بالوجود مو الا معنى نقول له على انه رشد اثار الشاك يعني ارجع على البراءة ما دام يراه نفسه وان كان المقصود انه لا نرجع نقول له ترى انت ابويا ما انت قطاع انت انسان مريض انت قطع الكلاقة او كلش كلش اذا ما كان يقبل نقول له الله ما يريدني عندك الواقع هذه وسيله من الوسائل نبجته ونبين له انه ترى انت انسان متعارض اذا كان هذا هو المقصود فهذا هم ارشاد لا يختص بينا بالقطع غير القطع عما اذا قطع بطلاق الواقع عما تبين له على انه انت هذا قطع مخالف للواقع ما غير مصيب للواقع فكشف هذا حينئذ يكون لكن لازم الارشاد هم ناسوين قلنا في باب الاحكام وفي بعض الموضوعات لكن مو كل الموضوعات خصوص الاعراض والنفوس تكمل الامر وان كان المقصود من انه قطع عليك بتفسير بمعنى على انه بعد ما قطع واقع العمل وكان قطع مخالف الواقع هذا العمل يكون يعيده اذا كان هذا هو المقصود ولا يجزي وهذا صحيح ما دام الواقع مطلوب من عده وما جازي فعلى هذا الاساس يكون يجيب الواقع مستثنى لكن هذا اما لا يختص بالقطاع بل غير القطاع اما حكمه كذلك اذا ولذلك يقول وإن أريد عدم اعتباره عدم اعتبار قطع القطاع في مقامات اللي قطع بها طريق يكون في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع مو أنه معتبر القطع على ذلك الموضوعين نحن كان نقول الحكم مرتب علينا على ذات الشيء إن الخمر حرام الحر مرتب على ذات الخمر هذا يتبع لنا من قطع مع القطع الطريق فإن أريد في ثلاثة احتمالات حينما نقول قطع مع القطع فإن أريد بذلك أنه حين قطعه هذا يكون كالشاك، هذا حساب الشاك يرجح للبراءة كالشاك. إذا هذا المقصود هذا غير معقول. ليش؟ لأن لا شك، فلا شك في أن أحكام الشاك من أحكام غير الضالة، لا تغري في حق الأرض قاطع. شو نقول على أنه أنت يرجع للبراءة كالشاك؟ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف الذي يقطع بالوجود؟ شلون يحكم عليه بأنه أرجع علما إلى ما دل على عدم الوجود عند عدم العلم، على ما دل على البراءة عند عدم الوجود؟ البعض والقاطع، هذا والقاطع أصبح عليه من قلبي في القاطع، يعني وكيف يحكم على القاطع بأنه صلى ثلاثة وقد عنه صلى ثلاثة؟ نقول له انت ما دام قطع وقطعت على انه يصلي ثلاث، لكن حقق ما حكم الشاك؟ الشاك لو كان شاك في توحيد ابن على الوقت اتمتني على الوقت. اذا كنت على القاطع بانه صلى ثلاثا بالبناء على انه صلى اربعا ونحو ذلك من الاخر. وان اريد رحمه الله، وان اريد بذلك انه نبه على ان مثلا انت قطاع ومريض وكذا وقطعت الشاك والاعتبار به مخالف للواقع وامثال ذلك من الكلمات. هذا هو الشاك، هذا في حق القطاع وغير القطاع. وين اريد بذلك؟ يعني بعد حجية فرع القطاع وجوب ردعه عن قطعه ردعه وننزل الى الشيخ يقول له قطعك كشة او تنبيه على مرضه ليرتدع من نفسه. يقول له انت في قطاع من عدد قطع من اسباب غير عقلائية حتى هو يبطل عن قطعه ويتنازل عن قطعه من دون ان ننهى عن قطعه، ولو بان يقال له ايش يقول له؟ ان الله سبحانه لا يريد منك الواقع، هو قطع بالوجود. يقول الله ما يريد من حدة الواقع، أقرب الواقع يريد لكن الله ما يريد من حدة. لكن هل شو وقت تقدر نقول له هيك؟ شو وقت نقول له أن الله لا يريد منك الواقع؟ لنصح شو وقت باين نصح عن الدم؟ لو فرض عدم تفقده لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل هذا، لكن وقت انت من نصحه هيك شي نصيحة. يعني هذا الإنسان لما يقطع دائما بالوجود بأنه ماذا الواقع والوجود، هذا تربح يفتح فرد قطع ثاني عن هذا الواقع اللي قطع فيه الله يريده هم من عنده وهم من غيره. وهو إذا من كده إلى الواقع الثاني ما نقدر نقول له الله ما يريد من حدة الواقع، هو قاطع بأن الله يريد من الواقع ومن غيره. لكن لو فرض أنه في بعض الأحيان غفل عن هذه النقطة عن هذا القطع الثاني، ما حصل عند هذا القطع الثاني لو غفل عنه ما قفل له، فذاك الوقت نصحه هيك نصيحه. شو نقول له؟ ان الله لا يريد منك، ولو بان يقال له ان الله سبحانه لا يريد منك الواقع، لكن شو نقدر نقول له؟ لو فرض انه ما اتفق انت غفل عن القطع الثاني الذي عاده يحصل، لكن لو فرض نادرا ما حصل، لو فرض عدم تفطنه لقطع هذا الثاني لقطع الثاني لقطع الثاني اللي هو قطع بان الله يريد الواقع هم منه وهم من الواقع. اقول هاي كلمة لقطعه اللام فيها ليست لام التحليل وانما هي لام التعدية، وقد واحد يتصور انها لام التحليل اول ما يقرأ، يعني يمشي في العبارة. لو فرض عدم تفطنه فيا ليش ما متفطن لقطعه بأن هذا ما هي معنى كلنا تقول ما هي معنى فاللام لا هاي لام التعدية يعني لام الوقت نريد ماذا نلزق تفطن بالقطع شو من زكر هذا الكلام التحدي هاي مثلا لحد التحدي الأزيبة. يعني لو فرض انه ما بتفطن القطع هذا اذا ما هذا معقول، لكن هذا بالارشاد لكنه يصل في باب الارشاد. الارشاد يصل الارشاد مين؟ ارشاد لازم، ارشاد كل انسان مخطئ لازم وما يقطع القطع ولا يقطع القطع، بل بكل من قطع بما يقطع بخطئه فيه من الاحكام الشرعيه او من الموضوعات لازم ارشاد، لكن مو كل موضوعات. لا الموضوعات الخارجيه اللي تتعلق يوم حد النفوس يوم الاعراض يوم حد الاموال، لكن مو في الاموال الخطيره المحترمه بل الاموال في الجمله. نادر الناس قطع الثاني هو قطع هذا وجود، لكن عادة انا قلت يفتح هو بقطع ثاني. شنو قطع ثاني؟ وهو على انه هذا الوجود هو الواقع والله عز وجل يريد منه، وقطع بان الواقع هو الوجود راح عادة يفتح قطع ثاني بان هذا الواقع الله اذا يريده هم من حسه وهم من غيره. لكن لو فرض انه انسان كان شوي مغفل بعض المرات كان هم يصير مانع ما ثبت الى هذا القطع الثاني، فقط ثبت على انه هذا الواقع والوجود، لكن مش نرجح على انه هذا الوجود الله يريد ماذا من عنده من كل احد. لا هو قطع بأنه ماذا بأن الوجود أصل لكن بخلا راح من باب المطلق يسير على الضوء قطع هذا ويمشي يمشي إنسان على الضوء قطع ماذا يمشي تقوى التفت إلى القطع الثاني أو ما التفت على القطع الثاني راح يمشي عليه على هذا الثاني لكن أنت توجه نبيمة لهذا التفت هذا من قبيل الوسواس بعض مرات تشوف على أنه يطع بأن هذا الشيء يجب لكن انا حتى بعض الناس اللي بيشوفوا متصلين يقبل ترى هذه الحكاية لكن شوية اذا كان ملتفت انه النجس اذا كان هذا النجس واقعا النجس لا يريد الله عز وجل ولا اذا كان ملتفت يجينا تحمل لكن اذا شوية متصل وكان يعبر على هذا الحكي تتحبر على هذا الكلام لكنه يدخل في باب العشاء فالاموال واما فيما عدا ذلك في غير الاموال والنفوس والاعراض في غير نعم شير في غير اموال والنفوس والاعراض يعني في باب حقوق الله عز وجل والشارك عز وجل في باب حقوق الله مثل شلون قطع بان هذا السائل نار وفي الواقع وشتان خمر مو لازم بعد الشهاده خليه يشرب خليه يشرب الشهاده ليس بلازمه واما فيما عدا ذلك فيما عدا حقوق الناس فيما عدا الاعراض والنفوس والكذب والأموال يعني مما يتعلق بحقوق الله سبحانه أنك الإرشاد ملاحظ فلا دليل على وجود الرد لا في القطاع كما لا دليل عليه في غير القطاع فليشرب الخمر ما يخالف ولو بني على وجود فإذا فرض على أنه بالنواجذ إذا كان يشرب يقطع بأن هذا ما يقطع بأن هذا ما وفي الواقع وخام إذا قلنا إرشاد واحد من باب النهي عن المنكر من هذا الباب لأن هذا لا ولو ليس التباهي عنه المنكر يدرى أن هذا خمر حديث ما يعاني لكن لو فرضت أنه كان الأرشاد لهذا الباب فهل هم يقتص أرشاد الباب عن المنكر لا بالقطاع بل غير القطاع من أيضا ولو بني على وجود ذلك على وجود الأرشاد و بيان أن هذا قطع مخطئ في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعنى المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى ان كان هذا كنا مو صحيح كان هذا منكر ما قاعد يرتكب حقيقه من المنكر وهو حق ايضا لا باس به فهو حق لا باس انه نرج دائما ما بعثنا عن منكر في الجمله ليش؟ فهو حق ايضا لم يفرق ايضا لم يفرق ايضا بين القطاع وغيره حتى غير القطاع كذلك نرج اجاء احتمال الثالث وان اريد بذلك لذلك عندما قطع قطع مفجر انه بعد ما انتجت للواقع وان قطع مفجر هل العمل الذي جاب لا يرجع هذا ما صحيح يرجع عمل ما جاب لكن لم يقص القطع وان اريد بذلك انه بعد انتجت في الواقع لا يجزي ما اتى به على قصد خطه فهو حق ايضا في الجمله ليش دارت الجمله يعني لازم العاده هي ثابته اذا ما دل الدليل على الابداع بعض مرات الانسان ما يجيب الواقع لكن يدل الدليل أن هذا غير الواقع الذي يفسر لنا الخطر والتمام والجهل والإحساس إذا أتى بأحدهما مكان آخر مدل الدليل هناك على أنه يجزي إذا الواحد صلى ماذا قصر التمام في المكان القصر جاهلا مثلا أو أحساسه لا يجزي فلذلك فهو حق أيضا في الجملة يعني إذا لم يدل الدليل على الإجزاء إجزاء ما أتى به وإن كان غير واقع فنقول لازم عليه العادة إذا هذا الدليل على إجزاء ليش؟ لأن المكلف إذا كان تكليف حين العمل لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع إذا كان مطلوب من عدل من مجرد الواقع شنو؟ يعني الاعتقاد ما كان إلى مسألة الواقع إنه كان مطلوب منه من دون مسألة الاعتقاد فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع لكن هذا ما هو القطاع أو غير القطاع سواء القطاع أو غيره وإذا كان القطع إلى مسخلية الاعتقاد إلى مسخلية كما نروي الاعتقاد إلى مسخلية لتلك القدرة فالقدرة يقال على أنه إلى أي جهة اعتقدت قطعت أنها القدرة قطعت هناك الاعتقاد موضوع هناك إلى مسخلية بعض في مثل تلك الحالة إذا كان الاعتقاد له مسخلية هناك شلون وبعد ذلك صليت اعتقدت على وعلمت وقطعت أن قبل الى هنا بعدين نكتشف على انه لا قبل من هنا من جهة اخرى فهل لازم حينئذ الاعاده او مو لازم فاذا فرض ان هذا الانسان كان غير قطاع غير قطاع غير سيئه فالاعاده لازم عليه ومو لازم لا مو لازم عليه الاعاده ليش؟ لان المفروض ان يصلي الى الجهه التي اعتقدها وهذا اعتقد على انه الى هجها هي القبله وصلى الى الجهه الصحيحه. مطلوب من عند الواقع، مطلوب الجهه المعتقد وصلى الى الجهه المعتقد. واما اذا كان قد طاق نعم يمكن ان يقال بوجوب الاعاده عليه، لان المنصرف من الدليل الذي يقول اذا اعتقدت القبلة الى جهه فصل اليها، المنصرف من الاعتقاد يا اعتقاد يا علم يا فصل، متعارض دون القطع غيره متعارض. فموضع الثامن من قوة لزوم الإعادة عليه مفرق بين القطع وبين غير القطع إذا كان الاعتقاد إلى مدخلية. لكن أقول إذا الاعتقاد إلى مدخلية راح يصير القطع هنا قطع موضوعي، ما راح يشتر القطع هنا. نحن كلام نويس القطع طريقي، فلعله من باب السهو الشيخ رحمه الله قلمه كتب هذه الفقرة، كان المناسب أن لا يكتب هذه الفقرة ولا يتعرض لها أبدا لأنها داخل تحت ذلك القيد. ولذلك يقول وإن كان للاعتقاد مثل فيه مثل فينا، يعني مثل في التكليف، التكليف كان منوط من أمر اعتقاد واجب الصلاة إلى قبل المعتقد، كما في أمر الشارع والصلاة إلى ما يعتقد كونه قبل. إن شلون يقول بلي مقتضى هذا الدليل الذي قبل فيه القطع في الموضوع مرتبط بالمتعارض يكفي، فإن قضية يعني مقتضى هذا يعني هذا الدليل الذي قبل القطع فيه جزء من الموضوع كفاية القطع المتعارض لا تبع القطع عليه الإعادة إذا انتشف الخلاف وإن لم يجب على غيره. لكن علقنا أنه المناسب عدم ذكر هذا لأنه راح ينقلب من هذا القطع إلى قطع موضوع، صحيح أنه في القطع الموضوعي قلنا المصرف من الدليل ياه وخصوص القطع المتعارض. وإذا إلى المدخلية راح يصير موضوعي مش ذكر هذا صحيح، ولكنه يصير ايه فلموضع ايه حتى معانا مثل القطع ان هذا القطع الموضوع المفروض مو كل الموضوع ما طويل وانه ما طويل فيها واحدة وارتفاع ان هذا التفيد اللي يتبع الفيل في اسماء في جانب ما طويل بيه الاعتقاد مثل الثلاث معدة موضوع دي جانب هو القيم عن نت القطع ينجع الموضوع فيما إذا أخذت تمام الموضوع أما هنا جزء صحيح لأن التكليف اللي هو مطلوب أنا فيه الجزء أو كان كل هذا العمل ثم إن بعض المعاصرين هذا كلام جديد، هذا يا إخوان كلام جديد، يقول بعض المعاصرين وهو صاحب القصور أراد أن يوجه عدم حجية قطع القطاع، قال يمكن أن يقال بأن قطع القطاع ليس بحجة، لكن هذا التوجيه الذي راح نذكره من الأول هو صاحب الفصول خصصه، قال أنا هذا التوجيه إنما أذكره إذا كان القطاع يحتمل أن حجية القطع مشروطة بعدم كون الشخص قطاع، إذا كان هو هذا الشخص قطاع يحتمل أن القطع هو حجة إذا لم يكن الشخص قطع أو إذا كان يقطع بذلك، يقطع بذلك عشان لأن حجة القطع مشروطة بعدم كون الشخص قطع، حينئذ كان التوجيه الذي راح أذكره إيش؟ فهذا التوجيه الذي ذكره يأتي في إحدى هاتين صورتين، لا يأتي في أي صورة، في صورة ما إذا فرض أن هذا الشخص كان يقطع بأنه القطع معتبر من القطاع وغير القطاع، إذا كان يقطع بذلك فهذا التوجيه لا يقطع على أي حق، هذا التوجيه الأول من الأول هذا قيد. فقال يمكن أن نقول بأن قطع القطاع ليس بحجة لأي توجيه، لأي توجيه بتوجيه المستقبل، وهو أن من شرائط حجية القطع عدم منه الشارع، إنما القطع في الحجة إذا الشارع لم يمنع، فإذا منع لا يكون قطع حجة. فعلى هذا الأساس إذا طرح ذلك، حينئذ نحن نقول هذا القطع مرتين يقطع لأن حجية القطع مشروطة بعدم القطاعية. فإهنا شيء تدل على هذا راح يطلع بأن قطع هذا ليس بحجة بعد انا وقع بسكة النتيجة ايش بعد يصير؟ واما اذا كان يحتمل بانه شرط حجية القطع عدم القطاعية عدم كل الشيخ القطاع لان شلون هذا القطع شلون يصير؟ قال يصير حجة ظاهرا عليه عقل يقول العقل يقول هو حجة ظاهرا عليك ما لم يثبت عندك الملحوظ عن هذا القار هذا كلام ساعة عقل فتوجيه شنو القار توجيه انه شاف حجية هذا منع الشارع اما اذا منع الشارع فلا يكون خطأ هذا توجيه ترى خلاص هذا القار وضرب لذلك مثالا قال مثلا يحق للمولى ان يقول لعبده اوامري لابد وان تعرف الراعي منه من طريق النقل او من طريق ولده من طريق شخص فلان اوامري اذا كنت تعرفها تعرفها من هذا الطريق ولا تعتمد في معرفة اوامري على حسك وعلى عقلك وعلى الابصار وعلى وعلى وعلى يصح للمولى ان يجيب اليولى اذا يصح للمولى فيصح للشارع المقدم او لله عز وجل يصح له ان يقول لا تعتمد في معرفة الاحكام على قطع غير المتعارف بل اعتمدوا في معرفتها على القطع المتعارف هذا حينئذ يصح فإذا صح ذلك للمولى أن يقول ذلك فإذا طبعا فطالع ما رأي ذا الحج لأن شرط حجية هذا منع الشارع فإذا منع لا يكون لكن مرة القطاع يحلز المنع مرة ما يحلز المنع إذا أحلز المنيع فراع قطع ما يصح إذا لم يحلز المنع فيصير حجة ظاهرة فلم يثبت هذا كلام صاحب الحسن طبعا احنا نجي نرجع السلام احنا نجي نرجع ان كل انت قلت ان حجية القطع مشروطة بان لا يمنع الشارع هو اصلا الشارع يمكن ان يمنع يا هل ترى هل يمكن للشارع ان يمنع حتى نقول حجية القطع مشروطة بعدم منع الشارع اذا يمكن فلا مشكلة لكن احنا نقول لا يمكن كما بينا فيما سبق للتناقض لان انا اذا اقطعت هذا الخمر راح اقطع بان الحرمة ثابتة له فاذا اراد الشارع يمنع يعني راح اقطع بان الحرمة ليست بثابتة فهم راح اقطع ثابت وهم راح اقطع بانها ليست ثابتة وهذا قطع بالمتنافيين بالمتناثرين هذا عقل ليس ممكن فعقل ما ممكن للشارع ان يمنع حتى نقول حجية القطع مشروطة اذا غير يمكن ان يمنع ليس ان تناقض في نظر قاطع صحيح اما اذا يقدر ما يمكن ان يمنع فهذا التوجيه يصير باطل لذلك يقول قدس سره ان بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع التحقق بعد تقييده بما يعني بعد تقييده التوجيه بعد تقييده هذا التوجيه بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كون القطاع انت بالقطع كيف وجهه بانه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه فإذا منع لا يكون مرجوع أقول ليش قيد هذا التوجيه بما إذا احتمل أو قطع بأن حجية القطع مشروط لأن إذا قطع بأن حجية القطع غير مشروط فبعد واضح لا يمكن للشارع أن يمنع هذا المكلف إنما يمكن أن يمنع عن قطع هذا إذا كان مكلف يحتمل او كان يقطع بان حجية القطع مشروطة اما اذا لا يحكم بذلك يمكن للشارع على اي حال وجه الحكم كيف وجهه بانه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع فكبر هذا المكلف يحرز منع الشارع فنر من شده اذا احرز منع الشارع فراح يعرف ان هذا قطع مخرج هذا واضح ولذلك صاحب الكتب عن ماذا كان لكن اذا ما اخذ هذا الجواب لأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور الخطأ بشيء قطع في الخمرية مثلا، قطع في الخمرية يعني راح أقع بأنه محرم، مش كان الشرع ينهاني إذا ينهاني يعني معناته ما أردت يعني راح أقع بعدم تصور يبقي في تصور عدم تصور الخطأ بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه دي. مع فرض كون الآثار آثار له آثار لذلك الشيء قطع طريقك سيد الشارع إرهان يعني الفرق ما راح أرتبه يعني راح قطع بعدم الفرق والمفروض أن يقاطع بها ثالثا يصير تنافي. والعجب أن المعاصرين مثل لذلك يعني إما لتوجيه مثل لذلك القطع الذي يمكن أن ينهي الشارع عنه مثل لذلك بهذا المثال لما إذا قال مولا لعبد إذا تحصل في معرفة أوامري على ما تقع به من قدر حقه أو يؤدي إليه حقه فلاقتصر على ما يصل إليه مني بطريق المشابهة والمراحلة مثل لنورد بهذا على منوال إذا في نوردنا في الكل شلون تقول على منوال على منوال هذا المثال في نوردنا إذا في صدق الكل شلون تقول ايش تقول المولى يقول لعبد الله عز وجل يقول لا تعتمدوا في معرفة الأحكام الشرعية على قطعكم على قطع القطع على قطع غير المتعارف بل اعتمدوا على قطع المتعارف ايش على منوال فإذا هنا يمكن إنها ماتوا وفساده الشيخ قال والعجب ليش عجب يقول هذا فاسد فساد منين يظهر وفساده يظهر مما ثبت من أول المسألة إلى هنا هذا كيف يظهر فساد هذا الكلام هذا التنفيذ جواء هذا وجه الفساد احتمالات متعددة يحتمل أن يقال وجه فساده أنه هذا وإن كان صحيح للمولى أن يقول هكذا لكن القطع هنا القطع رحيصي موضوعي وإحنا كلامنا هي في القطع الطريقي إحنا كلامنا في القطع الطريقي هو قطع موضوعي وفي هذا المثال القطع صار موضوعي بما إذا قال المولى لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به يعني القطع يعتبر لكن يا قطع القطع الذي يكون من النقل أو نسل هذا راح يصير قطع جزء الموضوع معقول في الموضوع راح يصير قطع موضوعي إذا صار قطع موضوعي فهذا خارج عن محل الكلام كلامنا في القطع الطريقي دون المقل إما وجه فساده وإما وجه فساده ما بيناه سابقا من أن الشارع يمكن أن ينهى عن بعض طرق القطع بأن يقول لك خذ هذا المجال حتى يحصل لك ماذا القطع في هذا المجال الآخر قلنا لا بأس بذلك أن الشارع ينهى عن بعض الطرق وإنما النهي عنه عن بعض طرق تحصيل الخطأ وليس النهي عن نفس الخطأ بعد حصوله النهي عن طريق الخطأ قلنا أمر ممكن فهذا خارج عن محل الكلام فيحتمل وجه الفساد فات ويحتمل وجه الفساد هذا الرابع إن المعلومة إجمالا هذا التنبيه الرابع من تنبيهات الخطأ من تنبيهات الخطأ فإن الخطأ فيه جملة وله جملة مضافة هذا من تنبيهاته هذا يتعرف به إلى مباحث العلم الإجمالي ومباحث العلم الإجمالي لا بد من الامتثال إلى أن الشيخ قد تعرض لها في موردين في موردين هذا هو المورد الأول مباحث الخطأ والمورد الثاني في مباحث الاشتغال والبراءة لكن الأبحاث جزأت يعني مو نفس هذه الأبحاث اللي موجودة هنا بأجمعنا بل قسم من حزة أحاسة فيما يعني لكنه ماذا؟ قسم هنا ذكر قسم هنا ذكر وقسم عادي كيفما كان لا يقول مباحث العلم الإجمالي تعرض لها الشيخ في موردين مورد هنا يعني في مباحث القطع ومورد هنا على أي حال في العلم الإجمالي يوجد مبحثان مهمان نقل من هدف البحث يوجد مبحثان مهمان المبحث الأول أن العلم الإجمالي هل ينجز التكليف يعني يثبت التكليف أم أنه لا ينجز التكليف العلم التفصيلي بلا إشكال ينجز إذا علمت بأنه قد تكون شرب حرام إذا علمت بأن الصلاة واجبة علم تفصيلي هذا حينئذ ينجز التكليف يعني راح يثبت الوجوب يعني إذا قال التحيل هذه فحاصل فهو منجز بلا إشكال لكن إذا كان عندي علم إجمالي يعني شو علم إجمالي يعني علمت يا صلاة الظهر واجبة يا صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة فعلمت إجمالا بأنه اما هذه واجبة واما خلق. هذا علم اجماع المسلمين. في مصارع علم التقريب انا اعلم بانه صلاة الجمعة واجب الخطوط تطبق او انت. فاذا علمت تصريح بلا اشكال يتنجز الوجوب عليه. اما اذا علمت اجمالا هم يتنجز الوجوب عليه ام لا. هذا بحث اول. وهذا البحث الاول فيه مقامات للكلام. فيه مقامات. المقام الاول في مسألة وجود حرمة المخالفة قطعية. والمقام الثاني في مسألة وجود الموافقة قطعية. ما هو الفرق بينهما؟ يعني مرة وشنكم اذا صار عندي علم اجمالي بانه لا صلاة الظهر واجبة او الجمعة واجبة وقلنا هذا التكليف ينجد هذا العلم ينجد التكليف قد ما نقول ينجد التكليف لهذا الوقت بمعنى ما تقدر تترك هم هالصلاة هم هالصلاة بس لينا تمسك وقت الميجود ليس لان هاي مخالفة للعلم هذا ايش نعبر عنه نعبر عن المخالفة القطعية محرمة العلم الاجمالي يصير سبب لحرمة المخالفة القطعية فهذا احد الاحاد لبحثه انه هل العلم الاجمالي تحرم مخالفته القطعية ام لا فاذا قلنا نعم تحرم مخالفته القطعية لا يجوز ترك خلفا ثلاثة نذهب الى المقام الثاني ونطرح هذا التساؤل وهو انه هل يجب الاتيان بهما معا ام يكتفى بواحدة لناس ما يجوز تركه لان مخالفة قطعية لكن لازم من الاتيان ام يكتفى بالواحدة اذا قلنا اثنين اخي لازم تجيني هذا معناه على ان الموافقة القطعية واجبة فهذا بحث ثاني في وجوب الموافقة القطعية لكن شو الاستفهام ان الموافقة القطعية الموافقة القطعية واجبة ام لا بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية اما اذا لم نقل بحرمة المخالفة القطعية لا تقول نوضع الى الكلام في وجوب الموافقة اذا قلنا اثنين اخي يجوز لك ان تتركه يصل بعد الكلام الى انه لا تسجيل في الجبن هنا فعلى اي حال العلم الاجمالي تسجيل في جهة الاولى يعني في جهة التنجيز فيه مقامان المقام الاول انه هل ينجز حرمة المخالفة القطعية ام لا هذا بعده المرحلة الثاني هل ينجز وجوب الموافقة القطعية ام لا وهذا المرحلة الثاني يعني وجوب الموافقة القطعية يرجع الشيخ الكلام عنه الى مباحث الاشتغال والبراءة هنا مسألة وجود الموافقة القطعية يؤجل لهنا الذي يبحث الان فرض المقام الاول يعني حرمة المطالب القطعية على اي حد هذا بالنسبة لمن الى الجهة الاولى من الكلام قلت العلم الاجمالي في جهة ثانية الكلام الجهة الاولى هل ينجز ام لا والجهة الثانية من الكلام انه اذا علم الشخص بأنه إما هذا الثوب طاهر أو ذاك الثوب طاهر عندي ثوبان أجل واحد طاهر واحد نجس وعندي ثوب طاهر تفصيله يقينها موجود إلى في جانب آخر إذن أنا عندي ثلاثة خيار ثوب طاهر يقينا على سبيل التفصيل موجود هنا وثوبان أعلم إجمالا واحد طاهر واحد نجس احنا نطرح هذا التساؤل هل يجوز ان اترك الصلاة في ذلك الثوب الطاهر يقينا على سبيل التفصيل واجي اصلي صلاتي صلاة في هذا الثوب مرة وصلاة في ذلك الثوب اخرى يعني اترك الامتثال التفصيلي واتمسك ايضا بالامتثال الاجمالي اذا صليت في ذلك الثوب الطاهر يقينا امتثال ايش راح يصير تفصيلي يعني ادري هذه الصلاة اللي جبتها هي الصلاة المفروض مني اما اذا اردت اصلي في بينك الثوبين صلاتين امتثالي راح يصير اجمالي يعني ما اشخص تفصيلا يا هذه الصلاة هي الصلاة مع الثوب الطاهر يعني يا هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة ادري واحدة من عدهن مطلوبة فادري امتثال اجمالي اصلي فالتفاعل الذي نطرحه هذا مع ثبوت التكليف يقينا الصلاة في الثوب الطاهر هذا ثابت يقينا هل يجوز امتثال هذا التكليف امتثالا اجماليا مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز ام لا يجوز هذا في ذلك الثوب القدر مثلا القدر اكو موجود خادم هذه السبعينيه موجود هسال اقول له القدر منين يقول لي القدر منا انا اتركه ما اسال واجي اصلي بعد الى اربع جهات، هل يجوز ذلك؟ الامتثال اجمالي مع المسلم من الامتثال التفصيلي، هذا مبحث ثاني يا اخي. فالعلم الاجمالي فيه مبحثان، والذي راح نبحث اياه اولا نقدم هذا المبحث الثاني للاختصار لكونه مختصر واسهل. يعني اول راح نتكلم باكر ان شاء الله، اول درسنا راح نتكلم في هذا، انه هل يجوز الامتثال الاجمالي للتكليف مع التمكن من الامتثال التكليف. فاذا هنا نروح الى الجهة الاولى، الجهة الاولى جلس فيها مقامات، المقام الثاني قلنا مرجع لنا الى ربع البراج، فقط نتكلم عنه عن المقام الاول ان شاء الله تعالى. الرابعون ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار. اقول المعلوم ياهو المعلوم، المعلوم اجمالا وانا علمت واحدة من الصلاتين واجب، هاي الواحدة من الصلاتين متعلق العلم الاجمالي نسميه معلوم بالاجمال، متعلق العلم التفصيلي شو نسميه؟ معلوم بالتفصيل. فالمعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل معتبر. اذا كان يقول هل العلم اجمالا احسن هذا منهم من كلمة المعلوم، يقول هل العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي بالاعتبار يقول احسن او شاف. والكلام في العلم الاجمالي يقع تارة في اعتباره من ناحية اثبات، هل ينجل التفليف ولا من حيث اثبات التفليف به يعني اوضح هذا يعني مقصد عطى التفسير الشجع. وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف بسبب العلم يتنجز وجوب عند الصلاتين يتنجز عليه فتنجز الصلاة الواحدة اللي احنا متفصلين يولا، أم هو كلمة من رأسه شلون إذا ما في علم رأسه نجل البراء إنهم ما تنقول هذا علمك الإجمالي عدم العلم رأسه. هذه محل أولى من الكلام اللي قلنا هالمرحلة الأولى فيها مقامان بعدين نجي نبين، والمرحلة الثانية من الكلام وأخرى هي أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي بعدما ثبت التكليف أجرى الصلاة في الثوب الطاهر وأجرى يقينا إذا لو علمت ذلك تفصيلي وإجمالا ما يأثر في مقام الامتثال في مرحلة الامتثال نجي، هذا في مرحلة إثبات التكليف، هذا في مرحلة إثبات التكليف في مرحلة امتثاله. فهل يكفي اكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي أم لا يكتفى؟ إلا مع تعذر العلم التفصيلي، إذا ما عندك ظاهر يقين لكن لو كنت اكتفى في الصلاة فين في هذين الثوبين أم لا يكتفى إلا مع التعذر. فإذا لا يكتفى شيء يترتب على ذلك، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد وقال لي إكرم أكرم زيدا، وأنا أقول واحد من دول الزاعبين دول السنين هو زيد، ما روح أنا أسأل أقول أن زيد ياهو رح سن أجي أخلي درهم بإيد هذا شومات وشومات بيد ذا أنا بذلك إجمالي فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمثل من معرفة زيد بالتفضل الواسطة بالسؤال أو رقم على الخراج، وما يجوز فعل صلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوبين طاهر. أقول فلا يجوز هذا تفريع، إعلاما فلا يجوز، فلا يجوز إكرام شخصين أو ما يجوز عليه تفريع، ماذا؟ أن لا يكتفى به بالامتناع إلا تفريع على هذا، يعني بناء على عدم الاكتفاء يجي هذا، وبناء على الاكتفاء لا غيره. هاي الجهة الثانية. والجهة الأولى الكلام في النفي يقع في مقامه، والكلام من الجهة الأولى يقع في يقولون بعض الجهة الثانية يقولون في مقامه يقولون لا الجهة أنا أعبر عنها مقام أو شيء ثاني. ليش كلام في الجهة الأولى يقع في من جهة ثانية؟ يقول لأن إذا أردنا نقول العلم الإجمالي واعتبار منجز خمرة منجز هم مغارقة خمرة للوجوب، لأن اعتبار العلم الإجمالي لما مرتبتان الأولى المقل الأولى حرمة مخالفة طبيعية ثاني وجوب موافق القطعية، والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مرحلة البراءة والاشتغال. هناك إن شاء الله يجي في مرحلة الاشتغال، يعني في مرحلة الشك في المكلف به، مرحلة الشك في المكلف، مرحلة الشك في أصل التكليف أشك في أصل وجود مرة الوجود أدري لكن ما أدري بما المتعلق، إذا أعرف الوجود لكن ما أدري المتعلق بالظهر رياض الجمعة يسمونه شك في المكلف به اللي هي مباحث الاشتغال، وأما مباحث الشك في أصل التكليف هذا مباحث البراءة. عند الشك المكلف يعني عند مسألة الاشتغال، فالمقصود في مقامنا الأول ياهو التكلم فيها فقط في مثل الأولى في حرة المخالفة القطعية. لكن خلينا نتكلم عن المخالفة القطعية، خلينا نتكلم عن الجهة الثانية، يعني عن مسألة الاعتدال الإجمالي والمقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتحان الحكمة لأنه مقصر عن كلام فيه. فنقول تحصل القاعدة يأتي بس إن شاء الله تعالى والحمد لله في نفسه.